بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 28 من شهر جمادى الآخرة من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وفيه المجلس 83 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي. في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. جاءت أسرار مضافة معطوفة أحصل هذيك على حكم. طيب. قال رحمه الله: فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة. وهذا من حكم الله وتقديره. قد يكره الإنسان الشيء ويتضايق، وأحيانا قد يسيء الظن برب، ثم يفاجأ بأن هذا الأمر الذي تضايق منه هو مفتاح لخيرات بعده، وقد يفرح بشيء ويعني يسر من أجله، ثم تأتيه المكاره. وهذا من حكم الله تعالى أن الإنسان يرضى بما قضى الله وقدر، ويحتسب فيما أصابه. وأن لما قيل لأعرابي: بما عرفت ربك، ذكر جملة على أخواني لكم إياها في الطحاوية وفي غيره، يعني معنى الجملة أنها يعني بتغير أحوال الناس وتغير شهوات الناس، فالإنسان يريد أن يفعل شيئا ثم يقع خلاف، ويريد أن ينهى عن شيء أو ينتهي عن شيء فيقع في ضده. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. أوجب له ذلك أمورا، منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. لأن الله لا أمر بشيء إلا فيه مصالح وخيرات، وحتى لو كان الأمر مكروها عند المكلف أو ثقيلا. يمثل بالدواء، الدواء فيه مر المذاق، ومثل حقنة الإبرة مؤلمة، لكن عواقبها بإذن الله تيسيره وتقديره فيها خير ومصالح لصحة العبد النفسية والبدنية. والمعصية ولو كانت فيها لذة وراحة، لكن يعقبها حسرات. المال إذا رأى الإنسان مال وزاد بالربا، هذا المال الزائد له في النفس وقع وأثر. الزنا لذة لحظة أو ساعات، ثم يعقبها حسرات. النظر للمحائل الحرمات ما حرم الله، يرى المرأة الجميلة ويتلذذ بالنظر إليها، يرى الشاب الوسيم الجميل الأمرد يتلذذ بالنظر له. حتى ذكر الشيخ ابن سعدي في سورة النور عند قوله تعالى راشد، موجود راشد؟ موجود أحسن علي. شيخ راشد؟ نعم شيخنا. شوف نعم. الآية. السلام عليكم. السلام. كان ابن سعدي عن هذه الآية، وقل لهم يغض من أبصاره، قال يغض عن النظر إلى المرأة وإلى الأمرد، ثم قال العورة، قال وإلى يعني كل شيء، معنى الكلام يعني يفتنه أو يضره أو مشاكل. بس الآن نسمع الكلمة هذه شيخ راشد. الآن شيخنا ما أستطيع والله أنا أحضر معك، ولكني خارج البيت، أرجو المعذرة. لا حرج وسيم. طيب الشيخ عبد الله مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهز كلام الشيخ المسعدي عند هذه الآية، يغض من أبصاره. طيب نعم يا شيخ راشد ماشي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير. وخاصة ماذا؟ خاصة العقل أو العقل؟ أحسن الله إليك. هي غير مشكولة عندي. أحد عنده مشكولة يا أخوان؟ نعم. قال رحمه الله: وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل. نعم. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، كلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ماشي، هذا مثال جميل، تمثيل الأوامر بالدواء وتمثيل مع مرارته، لكن يجاهد نفسه على تناوله هذه الأوامر. والنواهي كاللقمة اللذيذة فيها السم، طعام اللذيذ يكف نفسه عنه ولا تغره تلك اللذة، لأن اللذة في داخلها السم الزعاب. نعم أحسن الله إليك. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية، فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. لأن الصبر واليقين اجتماع مجاهدة النفس على بصيرة والعمل على بصيرة، ولهذا قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا كان عند المكلف صبر على الطاعات وصبر عن الخطيئات وصبر على أقدار الله المؤلمة ويقين بما وعد الله أعد، يهون عليه لزوم الطاعة ويهون عليه ترك المعصية. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تذكر يا شيخ ماجد مش الآية جمع لها لهذين النوعين؟ أحسن عليك، في سورة السجدة في آخرها. نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلك الله من يسمع أئمة تهدون بأمر الله. آمين آمين. نعم. قال رحمه الله: ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. كل أي دائما الكراهة والمحبة، إذا أحسن العبد الظن بربه وجاءته المكروهات يحسن الظن بالله، وأن هذه مقادير عليه قبل أن يخلق، وأن الله أرحم به من أمه وأبيه، وأن عاقبة الصبع المكروهات تنقلب إلى خيرات ومسرات وأفراح. نعم شيخ. أحسن الله إليك. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا، بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. يقول بعضهم نواف اليحيى موجود؟ شيخ نواف لم يدخل. أحسن الله إليك. من فيه شيخ؟ فيه الشيخ طارق، وفي شيخ رياض، الشيخ موسى، الشيخ مالك. موسى عبد الله، موسى موسى. كلاهما موجودين. سام سام سام شيخ سام. شيخ عبد الله فيها أثر، لو وقعت الأقدار كالأعواد لاختار الله لعبده، لاختار العبد، فإن اختيار الله خير اختياره. هذا الأثر أذكر عند قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا. لعلك تفعل عند الآية جزاك الله خيرا. أبشر شيخ، أبشر الله يحييك. سمي يا شيخ راشد، شيخ ماجد. قال رحمه الله: السلام عليكم شيخ، لدي سؤال. قوله: ولا يسأله ما ليس له به علم، السؤال هنا الدعاء، كيف تفهم هذه العبارة؟ أنا أعتقد أنها قد يكون من الدعاء المتعدى أو المتنطع، يعني يسأل الله أمر حجبه عن خلقه واستأثر به، وليس للمكلفين العلم بذلك. هذا فيما يظهر. تعيد العبارة شيخ ماجد؟ نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله: ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم. يعني قد يقول العبد: يا ربي لو وضعتني هذا الأمر لكان، لو قدرت هذا الشيء، قد يكون في تقدير وهو لا يعلم ما يقول هذا التقدير، وقد يكون فيه مضرة ومهلكة للعبد، فلا يسأل الله ما ليس له علم، إنما يسأل الله الخير المحض: اللهم ارزقني الخير، اللهم اجعل عاقبة الأمر خيرا، كدعاء الاستخارة، لا يقطع بأن هذا الخير، ثم اقدر لي الخير حيث كان، ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به. فقد يقول بعض الناس: الخير لي في هذا الأمر إذا حصل، يا ربي قدر لي هذا الشيء، يسره لي، أهيئه لي، وربما يكون عاقبة الأمر في ضده وليس له، والله أعلم. والله استأثر بالعلم بالخيرية، والعبد يسأل الله الخير لكن لا يحدد أو لا يقطع بالشيء. لكن هل يا شيخ يقال ينبغي أن لا يسأل الإنسان أمرا محددا، مثلا يقول شخص: اللهم يسر لي السكنة في هذه البلد، أو الوظيفة الفلانية مثلا إذا كان مقدما عليها، أو القبول في الكلية الفلانية أو خلافه؟ لا يتناقض هذا مع هذا، لكن بعض يجزم أن في السكنة هذه خير لي، أقدر لي يا رب، إن الكلية هذه يا ربي خير لي وأمل، اللهم يا ربي يستر لي لقبول الكلية واجعل عاقبة خير، لكن الجزم يا ربي في هذا المكان خير لي فقدره لي ويستره لي. حسن الله إليك. فقد يكون يدخل في كلية ثم يتنكب طريق النجاح والأمور العلمية ويتمنى ما دخل. لكن اللهم يسر لي العمل في هذه الكلية وسهل أمري ويسر الخير لي. كالاستخارة، الاستخارة أما أن تقول وإن كان في هذا خيرا لي فيسر لي أخذره لي، وإن كان شرا فاصرفني عنه أصرفه عني. حتى الأمور المشروعة الزواج اختيار الزوجة يستخير ولا يقطع بأن الخير فيما اختاره هو. كم من إنسان كره شيئا لكن لا مفر له، خلاص قدر عليك كما يقال، فأعقب السكنان في المكان الحي أو في انتقال عمل خير كثير. وكم من شخص حرص وأتمنى ومع ذلك ندم وتمنى أنه لو لم يتيسره ذلك. لكن الإنسان يسأل رب العالمين التوفيق والسداد، وإن كان فيه خير أن يسره الله كالاستخارة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. سمي يا شيخ رياض. أليس منها قول الله جل وعلا في قصة نوح مع ابنه فلا تسألني ما ليس لك به علم؟ هذا مهل الباب، قد يكون من ضمن الأسئلة أن نوح إن ابني من أهلي من باب أنه يعني تمنى أن ينجو، وأمره إلى الله عز وجل. وعلى كل حال السؤال عام يعني يشمل أشياء كثيرة. سؤال الله أن يسأل عبد ربه بلا علم أنواع كثيرة، يسأله ما استأثر الله به في علم الغيب، ما نهي عنه العبد من التنطع في الدعاء والتعدي في الدعاء من القطعية بأن الخير في هذا فقدره لي وأن الشر في هذا فاصرفه عني. هذه أمور لا يعلم مآلها ولا مصيرها إلا الله، والعلم عند الله. تسأل يا شيخ رياض، شوف كلام على التفسير عند الآية هذه، فلا تسألني ما ليس نوح ليس بإذن الله. سأل الله عليك. كم ساعة شيخ ماجد؟ الآن راحت 19 دقيقة. باقي قليل أحسن لي. طيب. قال رحمه الله: ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. الله أكبر. هذا يؤكد أن الإنسان سبحان الله العظيم يعني أوامر اللهية وتحمل الأوامر الشرعية وإن كان فيها ثقل على بعض الناس وكره، وإذا أراد شيئا من الخير واستخار وتوخى الخير وأحسن الظن بالله سيوفق، وإذا حصل له مكروه فصبر واحتسب ودعا ربه فإن الله تعالى يعينه ويختاره الأصلح ويفتح عليه فتحات ما لو فعل ما فعل ما وصل إليها. نعم أحسن الله إليك. ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، وهذا سؤال هذا حقيقة يعني أحيانا التردد، وسبحان الله العظيم نقض العزائم دليل على ضعف العبد وعلى سبحان الله نقصه، وخاصة إذا عرض عليه أمور يقلب الأوراق يأخذ هذا ثم يتركه ثم يأخذ هذا ثم يتركه ثم يستشير هذا يأخذ رأيه ثم ينقض برأي الآخر ويبقى في دوامة. نعم أحسن الله. لكن إذا رضي سلم أمر الله وفعل أسباب يرتاح نفسيا من تلك الترددات والاضطرابات الذهنية. نعم قال رحمه الله: يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه. يعني ومتى صح؟ لا لا، ولهذا قال ابن وهب: من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ عيش، سيبقى في قلق واضطراب وتناقض واعتراض، لكن لو رضي بالمكروه هذا قدر الله عليه، وقعت القضية، لم يتجزأ أو يعترض على قضاء الله، بل احتسب وجاهد نفسه على الصبر، لا تخلص من أشياء كثيرة، لكن وهو لله وهو في طاعة، لكن إذا جزاء واعترض أثم وسيقع فيه تناقض، وهذا الجزاء والاعتراض لن يزيده إلا وهنا. نعم صلى الله عليه. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدره. الله. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. عاد الأخير القدر يقول أحسن الله إليك: فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. العبارة الأخيرة وجه التشبيه ما واضح يا شيخ. فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. أعيد مصايا بندر إيش ماجد يقول رحمه الله: فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. يقول: فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر، يعني لا أنفع للعبد من الاستسلام القدر كذا، أي نعم، وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة. أي هو الآن. ثم قال: فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف، يعني كان يقول أن الاستسلام لله عز وجل ولأقداره معي والتماشي معها هذا محمود، أليس كذلك؟ نعم. و... يعني نعم الذي يظهر لي أحسن الله إليك، قال يعني الميتة الآن هو الاستسلام للقدر، يعني شبه نعم. شبه المستسلم للقدر بالميتة. نعم. فلن يتعرض له شيء يؤذيه، لأن السبع لا يأكل الميتة. نقول يعني السبع مثل الشيطان والهموم والغموم وشكلها، هذا اللي يبدو لي يحصل عليه. كأنه الشيخ لو سمحت محاولة ما أدري. نعم يا يعني الآن كأنه فيه الذي ينازع السبع يعني كالذي ينازع القدر، والله أعلم. على كل حال الكلام ذكره ماجد قريب أن الإنسان إذا سلم أمره لله عز وجل وتحمل المكاره ولم يعترض على قضاء قدره، فهذا مستسلم منطرح، يعني ليس له خيار، كميت ليس له خيار. وهنا الشيطان مع هذا النوع لن يأتيه، لأن الشيطان هذا كجيفة ويمر فيها، لأنه يأس من الشيطان، ولن يتغذى عليه السبع لعدم نفعه له ولعدم انتفاع السبع بهذا الشيء اللي هو الطائع المسيء المستسلم لقضاء قدره، كأنه هذا الآن لا يناسب الشيطان طعامه، الشيطان والسبع السبع لا يأكل الجيفة لأنها ضد ما يشتهي وضد إشباع رئيس الجوع عنده. فالعبد لن يتمكن منه الشيطان ويقضي نهمته منه لأنه ميت في أو كان في طاعة الله مستسلم، والشيطان مثل هذا ليس عنده له نهمة ولن يستطيع أن يتناوله، والعلم عند الله. أحسن الله يكي شيخ، العبارة التي قبل هذا نعم مهمة شوي لم أفهمها بوضوح، وهي قوله إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحايله في رده. إذا قدر الله شيء فالعبد الذي أصابه أو علم أن هذا الأمر قد قدر عليه يعني التحايل في الرد يعني يعني كان يقال مثلا علم العبد أن هذا الأمر قد أصابه مثلا خلنا نقول يعني قدر عليه في رزقه قدر عليه في أشياء إلى آخره، فعدم رضاه أو التماس أن هذا ابتلاء من الله على يعني استغفر الله ما ودي أجزم بالجواب هذا، لكن التحايل في رد القدر إما بالتماس الأعذار لنفسه أنه يعني لا يستحق هذا القدر ولا يستحق أن يقدر هذا الشيء ويحاول يلتمس الأعذار أو يفعل أسباب لرده، فهذه حيله وعدم رضاه وتسخطه هذه من أعظم الأسباب لتمكن القدر منه ابتلاء من الله له، إن كان مصابا في دينه أو في بدنه أو في ماله أو في رزقه أو مشاكله. يعني أسباب تحيل العبد منها التماس الأعذار والتنصل من على ما يقول ما فعل والاعتراض وسوء الظن ومشاكله، كل هذه لن تغني عنه شيئا بل سيزيد المكروه عليه كره، والعلم عنده. ومن عنده من عنده إضاعة أكثر أو أحسن أو أصغر فلا يفخر. شكرا الله يحفظكم ويبارك فيكم. نعم كريم، ألا يمكن أن يكون التحيل من الإقدام على الأسباب الغير مشروعة؟ فمثلا قد يصاب الإنسان بمرض أو شيء من هذا فيلجأ إلى ماذا؟ إلى السحرة أو غير ذلك، يريد أن يتحيل من أمر قد قدر عليه من أجل أن يرفع هذا الذي عليه، هنا يكون ماذا؟ يزيده عبادة لا يمكن ما رد قضاء الله عز وجل في هذا. طيب كلام طيب يا كريم، كمن يذهب للسحرة أو يتناول المحرمات في سبيل رفع المرض عن نفسه أو الغش في الأمور، قد هذا يعني قدر عليه مرض فذهب إلى الكهنة أو تناول دواء محرما، هذا قد يكون من التحايل في طلب الشفاء فيزداد عليه الألم أشد مما لو ترك المحرمات، ولم عند الله. أحد عند التحايل أحد عند آخر شيء وصف آخر. ألا يمكن شيخ أن يكون يعني هذه العبارة قد يتعلق بها من يقول لا تفعلوا الأسباب اتركوا الأسباب؟ لا يا شيخ، التحايل مذموم، فالأسباب مطلوبة شرعا ودائما عند المسائل عند المباحث العلمية تجمع أدلها تجد تؤخذ بجميع الأدلة الشرعية، الأسباب مطلوبة، لكن هنا التحايل هنا وصف مذموم، واللي ذكره الشيخ عبد الكريم قد يكون يعني حقيقة عين الصواب، رجل مريض وقيل له الدواء المشروع كذا وكذا رقية الشرعية وكذا، لكنه طلب علاجا محرما في سبيل دفع هذا المرض وانقطاع العلة، فقالوا اشرب الخمر خف عنك الألم، اذهب إلى الساحل الفلاني استعمل رقية الشركية هذه، اذهب إلى الضيح الفلاني، فهذا أسرع، هذا كله سيزيد الوهن عليه. ولهذا الحديث انزعها فإن اللي كان لابس حلقة سمى الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فما قدر لن ترفع هذه بس تزيده ألم، وهذا يوافق ما قال الشيخ عبد الكريم والعلم عند الله. هل يمكن الشيخ أن يقال أن العبارة هذه هي بعد أن يكون نفذ القدر يعني حصل ما هو مكروه، وبالتالي لا لا لا يمكن أن يعني تفعل أسباب لمنعه، فبالتالي تأتي عبارة فلا أنفع له من الاستسلام. فمثلا من حدث له مثلا نفترض حادث في السيارة، إذا حدث حصل الحادث وانتهى لا يمكن أن يبدأ يقول يعني ليتني فعلت كذا أو ليتني فعلت كذا، فهي إذا كانت بهذا تفهم بهذا الفهم فربما تزول الإشكال، لكن إن كانت تفهم قبلها فهذا الحقيقة موهم في وجهة نظري إلى الآن موهم، وقد يفهم منها المعنى الغير الصواب. لكن قضية أنها لا يعترض على القدر ذكر في الكلام أن الإنسان إذا وقع القدر التسخط والتجزع يضره، لكن ما عدم الراخرة تنقذ الدرس. عدم الراخرة شمالي يقول رحمه الله: إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده. خلاص يبدو إذا نفذ يعني وقع الشيء، فإذا أراد يتحيل على اعتراضه وكذا زاد عليه في قدر في نفوذه. مثال الدواء المحرم يعني مع المرض، يعني أعتقد أنه ينطبق إذا نفذ مجد مرة أخرى معذرة. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده. يعني التحيل في الرد من أسباب النفوذ، يبدو أنه قبل يعني قبل. نعم كما قال تحتاج إلى تأمل، لعل إن شاء الله في الدرس القادم لعل الأخوان جميعا يشتركوا في البحث معناها مع التمثيل لها بمثال، واعتراض الدكتور الدحمان في محله أن هذا قبل كان، وقد يقول قائل يعني أن القدر نفذ لكن تحيله سيزيد تمكنه في العبد، قد يقال، لكن لعلها تبحث أيضا، لعل إن شاء الله يكون هناك كلام آخر أو فهم آخر يعني يفيدنا به الإخوان من وقف على يعني شرح العبارة أو فهم لها فهم آخر، أن بعض العبارات صراحة أحيانا وقد يكون أحيانا في بعض العبارات يعني خطأ مطبعي، لكن لا يقال هذا في المقام هذا، لأن هذه العبارة يعني لها حمالة ذو وجوه تحتمل كذا وكذا. فلعل الدرس القادم إن شاء الله أحد الأخوان يتحفنا جميعا بمفهوم واضح لها، وفق الله جميعا لكل خير. شيخنا لو أذنتم. نعم. لو يا شيخنا فقط نرجع للكلام الذي قبله يوضحه، يعني لما قال ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه، ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه. ثم إلى الكلام الذي قرأ يعني. هذا كل هي تحتمل كثيرة، يعني منها أن الإنسان إذا وقع القدر لا يتحايل يعني في رده، إما يعني بمحرم أو مشاكله، هذا وارد أن الإنسان إذا وقع المكروه يعني تسخط وتجزع زاد في نفوذه وفي مقال مصيبة عليه، وإن رضي وسلم وآمن بقضاء القدر فذلك سبيل إلى التخفيف أو الزوال، يعني لها أوجه كلها تجد. لكن قد يكون هو يا شيخ لو حذفت عبارة كان من أعظم أسباب نفوذه تحايله أو تحيله في رده لكان الأمر ممتاز، يعني لو كانت العبارة إذا نفذ القدر في العبد فلا أنفع له من الاستسلام إلى آخر الحديث فهو جميل، يعني هو متسق ولا ويزول الإشكال، لكن هالعبارة الموهمة هي التي أتت في فيما بينها. وهي حم أحسن، لكنها حمالة ذو وجوه. هو وضعها ابن القيم كارث كلام نص كلامي، فهي حمالة ذو وجوه، والمعنى السياق واضح أن الإنسان إذا جاء نزل عليه القضاء والقدر أو شعر يعني بنزولها وبدت بوادره، فعلم أن القضاء واقع، فالاحتيال في رده بطرق غير مشروعة هذا يجده نفوذا، وليس معنى ترك الأسباب. قد يقول قائل يعني في هناك أمور كالأمراض كالخسائر المالية، إذا شعر أن الآن يعني سيخسر تجارته وعرف أنه الآن بغشه وكذبه أو مشاكله، فأراد أن يحتال على يعني بطرق أخرى قد تكون احتيالاته التي يريد بها إضرار آخرين حتى ينجو تزيد عليه المصيبة أعظم من ذي قبل، والعلم عند الله. شكرا لكم. العبارة كما قلت حمالة الوجوه، والإشكال قد يكون قائم في يعني بعض مفاهيمها، ولعل الدرس القادم حد يفعل عنده زيادة إيضاح، والدكتور سبحان أولى الناس بأن يفيدنا بالجواب كما حيرنا بالاعتراض، وإن شاء الله يزول إشكال إن شاء الله. كم ساعك يا شيخ ماجد؟ انتهى الوقت أحسن لي. طيب الفائدة عن الفائدة؟ الفائدة عند الشيخ طارق وعياد. شيخ طارق الفائدة طويلة ولا قصيرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيرة شيخنا. تفضل. هي من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله، عند قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، قال وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة، منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد، فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي، فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات، فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في العبادات ليحبطها، فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله، ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. انتهى كلامه رحمه الله. هذه أخوان تذكر بفائدة ابن القيم، أحد يذكرها عندما قسم خطوات الشيطان. نعم، أقبح الشيطان ست مراتب، هي سبع مراتب، هو ذكر ست بأرقامها أو بترتيبها يعني، ثم كذا، ثم قال فإن سلم العبد من الست هذه سلط الشيطان عليه أولياءه من الجن والإنس. طيب الشيخ عبد الله، شكرا يا شيخ طارق، شكرا جزاك الله خير. وياك عبد الله مسعود. الآية اللي طلبت من الرجوع إليها شيخنا من تفسير السعدي رحمه الله في سورة يغض من أبصارهم، أي عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات. لحظة لحظة، النظر العورات هذه واحدة والنساء ثانية. الأجنبيات وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة، وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور. هذه الأخيرة يا أخوان يغفل عنها، إذا جاءت هذه الآية فقط ينصرف الذهن للنساء والعورات والمردات، لكن وإلى زينة الدنيا. عبد الله ماذا قال؟ نعم، قال وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور. الله أكبر، الله أكبر. وهذه أنواع صور الأصوات وما طيب شهد الله مسعود، شكر الله لكم جميعا وبارك الله. بقي عن فائدة شهد الله؟ نعم، بقي عندك فائدة؟ أي نعم، من صفة الصفوة قال الفضيل بن عياض رحمه الله رأى مالك بن دينار رجلا يسيء في صلاته، فقال ما أرحمني لعياله، فقيل له يسيء هذا في صلاته وترحم عياله؟ قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. الله أكبر. أعد يا عبد الله، أعد. قال الفضيل رأى مالك بن دينار رجلا يسيء في صلاته، فقال ما أرحمني لعياله، فقيل له يسيء هذا في صلاته وترحم عياله؟ قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. شيخ عبد الله مسعود. نعم. ما شاء الله تبارك الله، ما أهنى العيال بك لأنهم يتعلمون. أنزل هذه الفائدة، جزاك الله خير. حبا وكرم، أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.